ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مع ذكر الترجيح لديكم؟ ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مع ذكر الترجيح لديكم؟ قراءة الفاتحة الإمام المغرب من يعني قال لا صلاة ولا يقرأ فيها الكتاب، قال عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي كتاب ولا كتاب ولا ثلاث، هذا لا يجوز أهل العلم فضل على الإمام المغرب. لكن اختلفوا في المأمون يجب عليه أم لا على أقوال ثلاثة، قال بعضهم تجب على المأمون السرية ولا الجهرية، وقال بعضهم تجب عليه مطلقا السرية والجهرية، وقال بعضهم لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية، في أربع وثلاث أرجعوا هذه الأمر من الأحاديث الوجوب مطلقا، قال الله أرجعها الوجوب مطلقا فلا ينبغي شرطها للمأمون، كما أنه لا يكتب عليه المأمون بل يقرأها المأمون ولا حال لقراءتنا يقرأها في نفسه ثم يوصل المغرب والعصر والمغرب والكتاب وذلك السرية ظاهر هي يقرأها على الإحرام والأداب حسب ما تيسر له مع المأمون.